الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، يقول الناظم رحمه الله: سميته بالجوهري المكنوني في صدفي ثلاثة الفنون، والله أرجو أن يكون كل من يقرأه ورافعا، وأن يكون فاتحا للباب لجملة الإخوان والأصحاب. يقول رحمه الله: سميته، الضمير في سميته عائد على الرجز المذكور الذي سبق الإشارة إليه في الدرس الماضي، وسبق ذكره في قوله رحمه الله: فجئته برجز مفيد مهذب منقح سديد إلى آخره. قال: سميته، أي سميت ذلك الرجز. واضح كلام؟ سميت ذلك الرجز المفيد الذي سبق الكلام عليه. ماذا سمى المؤلف رحمه الله رجزه المفيد؟ سماه بالجوهر المكنون. سمى هذا الفعل يتعدى لمفعولين، يتعدى للأول بنفسه، ويتعدى للثاني إما بنفسه أو بالباء، يجوزان. الأول يتعدى له بنفسه، والثاني يجوز أن يتعدى له بالباء أو بنفسه أيضا. فيجوز أن تقول: سميت ابني محمدا، وسميت ابني بمحمد. واضح الآن؟ يجوز. فيجوز أن تقول: سميت كتابي الجوهر المكنون، وسميته بالجوهر المكنون، كلاهما جائز. قال: سميت رجزي المذكورة بالجوهر المكنون. الجوهر معروف، المكنون بمعنى المستور. سميت كتابي الجوهر المستور في صدف ثلاثة الفنون. في صدف، الصدف هو غلاف ووعاء الجوهر. الصدف هو وعاء الجوهر. إذن الجوهر المستور الذي هو شيء نفيس جدا، لا شك أنه يكون مكنونا في شيء. ذلك الشيء الذي يستر فيه الجوهر يسمى صدفا. إذن الصدف هو غلاف ووعاء الجوهر. قال: في صدف الثلاثة الفنون. هذه الإضافة هنا، الإضافة في قوله صدف الثلاثة، من قبيل لجين الماء. هذه من قبيل لجين الماء، إضافة المشبه للمشبه به. والمعنى: في الثلاثة الفنون التي هي كالصدف. في الثلاثة الفنون التي هي كالصدف. إذن شبه رحمه الله هذه الفنون الثلاثة التي هي علم المعاني وعلم البيان وعلم المديع، شبهها بماذا؟ بالصدف. ما هو وجه الشبه؟ الاشتمال في كل، لأن الصدف يشتمل على الجوهر، وهذه الفنون الثلاثة تشتمل على علم البلاغة، تشتمل على فوائد نفيسة. هذه الفوائد النفيسة اللي كاينة داخل علم البيان والبديع مالها؟ مثل الجوهر. إذن الصدف مثل البيان والمعاني والبديع، شيء ظاهرة، وما تشتمل عليه هذه الفنون من المعاني كالجواهر. واضح؟ قال: في صدف الثلاثة الفنون. إذن فالإضافة هنا من قبيل لجين الماء، أي في الثلاثة الفنون التي هي كالصدف. والفنون جمع فن، الفنون جمع فن، والفن في اللغة هو النوع من كل شيء. الفن النوع من كل شيء، النوع من كل شيء من الأشياء يسمى فنا، والمراد هنا علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. هذه هي الفنون الثلاثة. كأنه قال: سميت هذا الرجز الجوهر المكنون في الفنون الثلاثة التي هي كالصدف. في الفنون الثلاثة التي هي كالصدف. في ماذا؟ في الاشتمال. ما هو وجه الشبه؟ هذه الثلاثة مثل الصدف في الاشتمال. فكما أن الصدف مشتمل على الجوهر، فهذه مشتملة أيضا على ما فيها من الفوائد التي هي كالجواهر. إذن واضح وجه تسمية الناظم لنظمه بهذا الاسم الجوهر المكنون. مش واضح؟ واضح. إذن واضح وجه التسمية، يعني أن ما في هذا النظم من العلوم التي اشتمل عليها علم المعاني والبيان والبديع، الفوائد التي اشتمل عليها هذه، اشتملت عليه هذه الفنون الثلاثة، يعني أن ما في ذلك مثل الجواهر، أو أن فيه جواهر كالجوهر المستور المخبأ. إذن فكذلك هذه فوائد مكنونة مستورة، مستورة في ماذا؟ في فنونها. هذه الفوائد مستورة ومخبأة في الفنون ديالها. إلا بغيتيها قلب عليها في بلاصتها، قلب على فوائد المعاني في علم المعاني، وفوائد البيان في البياني، والبديع في البديع. واضح كلام؟ قال: سميته بالجوهري المكنوني في صدف الثلاثة الفنون، والله أرجو أن يكون نافعا لكل من يقرأه ورافعا. والله أرجو، قدم المعلوم المعمول لإفادة الاختصاص، فكأنه قال لا غيره، والله لا غيره أرجو. أرجو بمعنى آمل، أرجو أي آمل الله لا غيره. قدم الله على أرجو لإفادة الاختصاص، الله لا غيره أرجو آمل. والله أرجو أن يكون هذا النظم والرجز ماذا؟ أن يكون نافعا. والله أرجو، إذا المؤلف رحمه الله دعا لكل من يقرأ نظمه أو يقرئه، لمن قرأه يقرأه أو يقرئه. والله أرجو، أرجو الله آمله لا غيره، أن يكون هذا النظم نافعا لكل من يقرأه. واضح الكلام؟ أن يكون نافعا لكل من يقرأه، لكل من يقرأه. قال لك الشارح: أي يقرأه على غيره أو لغيره، يقرأه على غيره أو لغيره، ليشمل ذلك الطالب والمعلم والمتعلم. لكل من يقرأه على غيره، هذا شكون؟ الطالب المتعلم. أو يقرأه لغيره، وهذا شكون؟ المعلم. يقرأه على غيره المتعلم، ولغيره المعلم. الطالب يقرأ على غيره، والأستاذ يقرأ لغيره. شو واضح كلام؟ ومنهم من جعل الكلام على حذف الواو مع ما عطفت، لكل من يقرأه أو يقرئه. والله أرجو أن يكون نافعا لكل من يقرأه أو يقرئه. ورافعا، والله أرجو أن يكون نافعا لكل من يقرأه، أي وأن يكون رافعا له كذلك، رافعا له على أقرانه. أن يكون نافعا لكل من يقرأه، وأن يكون رافعا له على أقرانه، أن يكون رافعا له على غيره من أقرانه. إذا المؤلف رحمه الله دعا لك أن يكون هذا النظم نافعا لكل قارئ له أو مقرئ، ودعا لك أن يكون النظم هذا رافعا لك على غيرك من الأقران، أن يكون رافعا لك بسبب ما يحتويه من الفوائد ومن العلم الغزير. إذا استفدته تكون مرفوعا على غيرك من أقرانك بإذن الله تعالى. واضح؟ قال: لكل من يقرأه ورافعا، وأن يكون فاتحا للباب لجملة الإخوان والأصحاب. وأن يكون فاتحا للباب، كذلك معطوف على ما سبق، والتقدير والله أرجو أن يكون فاتحا. واضح؟ والله أرجو أن يكون نافعا وأن يكون فاتحا، إذن معطوف على ما سبق. والله أرجو أن يكون هذا النظم فاتحا للباب. فاتحا للباب، المراد بالباب هنا باب، المراد بالباب باب الفهم. أن يكون هذا الباب، هذا النظم فاتحا للباب، أي باب الفهم. وكأن الناظم رحمه الله جعل لك هذا النظم وسيلة لغيره من المطولات. هذا تواضع من المؤلف رحمه الله، لأن معنى كلامه: أرجو الله أن يكون هذا النظم فاتحا لباب الفهم في هذا العلم الذي هو علم البلاغة. قال لك: اطلب الله تعالى يكون هذا النظم هذا ديالي مفتاح، يفتح لك باب الاطلاع على هذا العلم. واضح؟ أن يكون فاتحا لباب هذا العلم، الاطلاع على هذا العلم اللي هو علم البلاغة. وفي هذا الكلام منه تواضع رحمه الله. لماذا؟ كيف ذلك؟ لأنه جعل نظمه ليس مقصدا، وإنما هو وسيلة للمطولات. قال لك: هذا النظم ديالي كنطلب الله يكون مفتاح لتقرأ به المطولات، تتوسل به لقراءة المطولات، فليس هو مقصدا وإنما هو وسيلة فقط. أن يكون فاتحا للباب، يفتح لك باب هذا العلم لتطلع بعد على المطولات. وفي ذلك تواضع، وإلا ففي كتابه الفوائد الكثيرة التي قد تغني طالب العلم، قد تغنيه في هذا الفن. قال: والله أرجو أن يكون فاتحا وأن يكون فاتحا للباب لجملة الإخوان والأصحاب. لجملة جار ومجرور متعلق بفاتحا، وأن يكون فاتحا لجملة، أن يفتح لجملة، لعامة الإخوان في الله. أن يكون فاتحا لجملة الإخوان في الله المؤمنين، لجملة الإخوان في الله المؤمنين، لجملة الإخوان والأصحاب، أي الأصحاب الداعين لنظمه، لأنه قال قبل: وقد دعا بعض من الطلاب لرجز. قال لك: أرجو الله أن يكون فاتحا لأولئك الذين طلبوا مني وهم الأصحاب، أن يكون فاتحا للباب، وأن يكون فاتحا لجملتي، يعني أن يفتح الله تعالى بهذا النظم، أن يفتح لجملة من الإخوان في الله المؤمنين، وأن يفتح الله تعالى بسبب هذا النظم لكثير من الأصحاب الداعين للنظم. والأصحاب جمع صاحب كما هو معروف. إذا المؤلف رحمه الله دعا للأصحاب الذين دعوا للنظم، ودعا أيضا لجميع الإخوان في الله المؤمنين الذين يقرؤون هذا النظم. والله أرجو أن يكون وأن يكون فاتحا للباب لجملة الإخوان والأصحاب. إذن ختم المؤلف رحمه الله بعد بيان سبب التسمية، ختم هذه المقدمة بماذا؟ ختم هذه المقدمة اللي هي مقدمة خطبة، مقدمة خطبة، ختمها بالدعاء. بعد أن ذكر سبب التسمية ختمها بالدعاء، قال لك: سميته بجوهر المكنون، ثم دعا لك بأمور: أن ينفعك الله تعالى به، وأن يرفعك على غيرك. ولا شك أن من قرأ درس العلم يكون مرفوعا على غيره، إذ أهل العلم أعلى رفعة وأعلى درجة، أرفع درجة من غيرهم. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. واضح كلام. وهذه الآية عامة تشمل أيضا أهل العلم، فمن درس علما لا يستوي مع من لم يدرسه، وهكذا. قل هل يستوي الذين يعلمون علما معينا بالحديث والذين لا يعلمون به ولو علموا بغيره؟ هل يستوي من يعلم اللغة ومن لا يعلمها ولو علم غيرها؟ واضح كلام. مش المراد غير الجهال والعوام، حتى العلماء يتفاوتون. فمن علم علما لا يستوي مع من لم يعلمه. قل هل يستوي، لذلك قال: وأن يكون رافعا لك على غيرك من أقرانك، وأن يكون فاتحا للباب لجملة الإخوان والأصحاب. نعم. قال: إذن هذه هي المقدمة. الآن أنهى الكلام عليها، وسيأتي معنا بعد إن شاء الله الدخول في المقصود، خطبة مقدمة الكتاب. هذه مقدمة خطبة، وستأتي مقدمة الكتاب. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: سميته بجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون إلى آخره. أقول: ضمير سميته. خذ المسمى ليسمع صوتك. أقول: ضمير سميته يرجع إلى المؤلف المفهوم من السياق، وسمى يتعدى لمفعولين، تارة بنفسه وتارة للثاني، وتارة للثاني بالباء كما هنا. والجوهر إلى آخر البيت هو اسم هذا الكتاب. والمكنون إلى المؤلف، المؤلف المفهومي، إلى المؤلف المفهوم. شنو هو المؤلف؟ هو الرجز. سميت هذا المؤلف الذي سبق في قوله: فجئته برجز مفيد. نعم. والمكنون المستور، والصدف وعاء الجوهر، والثلاثة بدل مما قبله، والفنون جمع فن، وهو النوع من كل شيء، والمراد هنا علم المعاني والبيان والبديع، والرجاء الأمل. هذا دائما في كلام الشارح الحكاية، لأن الإعراب، لأنه لا يحكي كلام الناظم، وإنما يعرف مصطلحاته التي عبر بها. هو قال أرجو، هو عرف لك الرجاء، قال لك والرجاء الأمل، لذلك يجب إعراب كلام الشارح لا حكايته. والرجاء الأمل، وقدم المعمول للاختصاص، وقدم المعمول للاختصاص، وقوله يقرأه. نعم نعم، لا بحال، الاختصاص هو هو إفادة الحصر، الحصر هو الاختصاص. وقوله يقرأه أي على غيره أو لغيره، ورافعا له على غيره من أقرانه. وقوله للباب أي باب الفهم للكتب المطولة في هذا العلم، ولا يخفى ما فيه من التواضع. وقوله للباب هنا، وقوله للباب أي باب الفهم للكتب المطولة، زيد، ولا يخفى ما فيه من التواضع، حيث جعل كتابه وسيلة غير مقصود. والإخوان جمع أخ، جمع أخ، والإخوان، والإخوان جمع أخ في الله لا من النسب، وجمعه من النسب أخوة، والأصحاب جمع صاحب، ومقصوده تعميم النفع. نعم لا لا نعم، وجمعه من النسب إخوة، إخوة. وهو الذي في القرآن، وجمعه من النسب إخوة، إخوة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله إخوة، كثير في القرآن. زيد، وجمعه من النسب إخوة، والأصحاب جمع صاحب، ومقصوده تعميم النفع. وقد أخبرنا شيخنا سيدي عبد الله المغربي القصري عن أشياخه أن المصنف كان مجاب الدعوة، وقد شاهدنا ذلك، نفعنا الله به. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم نعم، لا أسمع عشان. إخوة النسب، من النسب.